سائل يقول عند شرائي بعض السلع من بعض المحلات لدي بطاقة خصم خاصة، فهل يجوز استعمال هذه البطاقة؟ البطاقة فيها تفصيل، البطاقة ما فيها ربا، أعطى البطاقة حط لهم مال، أعطى البطاقة يذهب يشتري بها ويحول عليه من دون ربا، حط بطاقة فيها ريال فيها 100 ريال يشتري من الناس معلوم معروفين يحول على جماعة لأنهم دون ربا وكل شيء، أما بالربا لا ما يصح.